بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في وجوه الجواب عن الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي. الوجه الثالث أن يقال بأن المستفاد من أدلة الترخيص مثل أصالة الحيل إما الترخيص المطلق أو الترخيص للمتعلق المشروط أو الترخيص المشروط. فإذا علم إجمالان مثلا بحرمة أحد اللحمين وقلنا بجريان أصالة الحيل، فحينئذ المستفاد من أصالة الحيل إما الحلية المطلقة لكل منهما ولازم ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، وإما الترخيص للمتعلق المشروط أي أن الشارع جعل الحلية للأكل المشروط بترك الآخر بحيث يرجع الشرط إلى الأكل لا إلى الترخيص، فيحل لك أكل اللحم أي حصة من الأكل وهي الأكل المشروط بترك الآخر، وهذا فاسد. والسر في ذلك أن الأكل المقيد بما هو مقيد ليس له حكم واقعي كي يكون له حكم ظاهري، فإن الأكل المقيد بترك الآخر لم يوضع له حكم في الواقع يعني بما هو مقيد، كي نبحث عن الوظيفة الظاهرية عند الشك في حكمه الواقعي. فإن الأكل المقيد بترك الآخر فإن المتعلق للحكم الواقعي هو الأكل المطلق أي الأكل لا بشرط، أما الأكل المقيد بالترك بما هو مقيد قطعا ليس له حكم واقعي بإزائه كي نبحث عن الوظيفة الظاهرية. وإن أريد إرجاع القيد إلى الترخيص نفسه أي أن القيد في الحلية لا في متعلقها، فحلية أكل هذا اللحم مشروطة بترك الآخر، فالشرط في الحلية لا في متعلقها، فحينئذ يرد عليه أن هذا الحكم الظاهري وهو الحلية المشروطة نقطع بعدم تطابقها مع الواقع. والسر في ذلك أن ما هو المجعول واقعا إما الحرمة المطلقة أو الحلية المطلقة. فالشارع فيما إذا كان هناك لحم حرام ولحم حلال فأحدهما واقعا حرام مطلقا والآخر واقعا حلال مطلقا، فلا توجد في الواقع حرمة مشروطة ولا حلية مشروطة، وبالتالي فدعوى أن الحكم الظاهري هو الحلية المشروطة باطلة. لما؟ لأنه يعتبر في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، وأما إذا قطعنا بعدم مطابقته للواقع جزمان فحينئذ يلغو استفادته من دليل الأصل الترخيصي. والسيد الشهيد قدس سره منع من الكبرى وقال لا برهان على أنه يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقعي، فإن هذا لا برهان عليه، بل يكفي في الحكم الظاهري أمران: الشك في الحكم الواقعي، وأن يكون هذا الحكم الظاهري صالحا عبدا صالحا صالحا لتنجيز الواقع أو للتعذير منه، وأما أن يشترط احتمال تطابقه مع الحكم الواقعي فلا دليل ولا برهان على هذا الشرط. ولكن قد يقال بتمامية الكبرى والمناقشة في الصغرى، أي أن حقيقة الحكم الظاهري إمارة كان أو أصلا هي الطريقية، أي الطريقية للحكم أو لحال الحكم بحسب تعبير الشيخ الأعظم في الرسائل. فإن الحكم الظاهري إما منقح للحكم الواقعي كما لو كان شنو إمارة فإن له مقام الحكاية، أو منقح لحال الحكم بمعنى أن الغرض من تنجيز الحكم الواقعي أو التعذير من، فهو منقح لحاله من تنجيز أو تعذير. ومقتضى كون الحكم الظاهري منقحا للواقع أو لحاله أن يكون شنو محتمل المطابقة، وهذا هو معنى ما أخذه السيد الشهيد شرطا، وهو أن يكون صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو للتعذير منه. وإنما البحث في الصورة، وهو أو وهي دعوى أن الحلية المشروطة ليست مطابقة للواقع شنو جزمان، والجواب عن ذلك أنه تارة ندعي أن الشرط قيد ثبوتي في الحلية، وتارة ندعي أنه قيد إثباتي يعني في مقام الدلالة. فلو كان المدعى أن الشرط قيد ثبوتي، أي أن ما جعله المشرع في المقام هو حلية مشروطة، فحينئذ يرد الإشكال، لأننا نقطع بأن الواقع ليس فيه إلا حرمة المطلقة أو حلية المطلقة. وأما إذا كان المدعى هو الضيق في عالم الدلالة، لا أن المنكشف مقيد، وإنما نحن قطعنا بأن الإطلاق الأحوال ساقط، وشككنا في أن الإطلاق الأفراد ساقط عن الحجية أم لا، مقتضى أصالة الحجية بقاؤه. فليس معنى الحلية المشروطة إلا معالجة إثباتية دلالية، لا أننا نعتقد أن المشرع جعل حلية مشروطة، إنما نقول بأن الإطلاق الأحوال لهذا الخطاب ساقط جزمان، ونشك في أن الإطلاق الأفراد باق على الحجية أم لا، مقتضى أصالة الحجية بقاؤه، ومقتضى بقائه أن كلا منهما حلال في ظرف ترك الآخر لا بقيد ترك الآخر، فهو حلال في هذا الفرض ولا نحرز حليته بأوسع من ذلك. فالقصور والضيق شنو؟ إثباتي، لا أن المدعى جعل الحلية المشروطة كي يقال بأن هذا حكم ظاهري نقطع بعدم تطابقه مع الواقع. فإن قلت بأن ما أفيد في بحث الواجب المشروط من أن قيود الحكم تسري للمتعلق، مثلا إذا كان وجوب صلاة الظهر والعصر مقيدا بالزوال فلا محالة سوف يكون المتعلق هو الظهر بعد الزوال، فقيود الحكم تسري لمتعلقه. فمتى ما كان الوجوب منوطا بالزوال فالواجب أيضا لا يصح إلا بعد الزوال، ولذلك قيل قيود الوجوب قيود للواجب أي قيود للصحة أيضا. فيقال في المقام إذا كانت الحلية أي حلية أكل هذا اللحم المشكوك مشروطة بترك الآخر، فمتعلق الحلية أيضا أصبح مشروطا، فالحلال هو الأكل المقيد بترك الآخر. فرجعنا للإشكال الثاني وهو أن الأكل المقيد بما هو؟ مقيد ليس له حكم واقعي كي نبحث عن حكمه الظاهري. والجواب عن ذلك: أولا، ذكرنا أن الإباحة ليست مشروطة، وإنما المدعى قصور مقام الإثبات. وثانيا، لو سلمنا أن الإباحة هي بنفسها مشروطة، فهذا المشتهر من أن قيود الحكم تسري لمتعلقه ذكر في بحث الواجب المشروط حقيقته، وحقيقته أن التقييد اللحاظي للحكم يوجب الضيق القهري للمتعلق، لا التقييد اللحاظي. بمعنى أن المولى إذا قيد الوجوب تقييدا لحاظيا بفرض الزوال قهرا، لا بتقييد من المولى، قهرا لا تشمل صلاة الظهر، صلاة الظهر قبل الزوال، فالضيق في المتعلق ضيق ذاتي قهري وليس تقييدا لحاظيا، فما قام به المولى هو تقييد الوجوب بالزوال، لكن عالم الامتثال لا يتحقق امتثال الأمر بالظهر بالظهر قبل الزوال، فهذا ضيق في مقام الامتثال وليس تقييدا لحاظيا للمتعلق في مرحلة الجعل. غاية ما في الباب، تارة نقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فمتى تقيد الوجوب تقييدا لحاظيا خرج المتعلق عن قابلية الإطلاق والتقييد، إذ لأنه لما ضاق المتعلق قهرا لم يعد قابلا لا للتقييد اللحاظي ولا للإطلاق اللحاظي، فخرج عن قابليتهما قهران. وأما إذا قلنا بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الضدين كما هو مسلك سيدنا قدس سره فلا محالة، ضيق المتعلق قهران يمنع من تقييده لحاظان لكنه لا يمنع من إطلاقه لحاظان، بمعنى أن المولى يلاحظه رافضا للقيود وإن كان في مقام الامتثال متضيقا قهرا بالصلاة شنو بعد الزوال. وأما إذا قلنا بمسلك السلب والإيجاب كما هو مسلك السيد الشهيد فلا مانع من اجتماع الإطلاق مع الضيق القهري، فالمتعلق ضيق ذاتان والمولى لم يلاحظه مقيدا، لأن معنى الإطلاق على مبنى السيد الشهيد عدم لحاظ القيد لا لحاظ رفض القيد كما هو مبنى السيد الخوئي. فلو فرضنا أنه لا يجتمع لحاظ رفض القيد مع كونه ضيقا ذاتا، فإنه يجتمع عدم لحاظ القيد مع ضيقه قهران. فافهم والتفت. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، ما أفاده السيد الشهيد طاب في الغري مثواه جوابا عن شبهة التخيير، وذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى، لا إشكال أن كل حكم واقعي أو ظاهري له مدلولان، مدلول مطابقي وهو مصب الحكم، ومدلول التزامي وهو مصب الملاك. فإذا قال المولى أقم الصلاة، فإن مدلوله المطابقي أن مصب الوجوب هو الصلاة، ومدلوله الالتزامي أن مصب الملاك هو الصلاة أيضا. وكذلك إذا قال خبر الثقة حجه، فإن مدلوله المطابقي أن مصب الحجية خبر الثقة، ومدلوله الالتزامي أن في التسلك بخبر الثقة شنو ملاكا اقتضى جعل الحجية له. وبناء على ذلك، فالترخيص التخييري حكم من الأحكام، وهذا الحكم إن كان واقعيا تصور أن يكون مدلوله الالتزامي وهو ثبوت الملاك تارة في الجامع وأخرى في الطرف المشروط. بمعنى، لو أن المولى على نحو الترخيص الواقعي وليس الترخيص الظاهري قال بأن المكلف مخير بين صلاة الليل وزيارة عاشوراء، وقال المولى أنت مرخص ترخيصا تخييرا واقعيا في أي طرف منهما، فحينئذ هذا الترخيص التخييري يتصور على نحوين: أن يكون مصبه الجامع بأن يقول المولى رخصت لك في أحدهما أو رغبتك في أحدهما، فمصب الترخيص هو الجامع، ومدلوله الالتزامي أيضا أن الملاك في الجامع. والنحو الثاني أن يقول المولى رخصت لك في زيارة الحسين إن تركت صلاة الليل، أو رخصت لك في صلاة الليل إن تركت زيارة الحسين عليه السلام، وحينئذ يكون مدلوله المطابقي أن مصب الترخيص كل منهما بشرط الآخر، وكذلك مصب الملاك وهو أن في كل منهما رجحانا عند ترك الآخر. ففي الترخيص التخييري الواقعي يتصور كلا النحوين، أما في الترخيص التخييري الظاهري فلا يتصور الملاك إلا في الجامع. والسر في ذلك أن حقيقة الحكم الظاهري مبنية على التزاحم الحفظي، فالحكم الظاهري هو الملاك الأرجح في مقام التزاحم الحفظي. بيان ذلك بالمثال: لو كان لدينا لحم حرام ولحم حلال في الواقع واشتبه أحدهما بالآخر، فتارة يرى الشارع أن الملاك الأهم هو الملاك الإلزامي فيأمر بالاحتياط، وتارة يرى الشارع أن الملاك الأهم هو الملاك الترخيصي فيرخص شنو في كليهما، وإن وقعت في المفسدة لكن الملاك الترخيصي أهم. وتارة يرى الشارع أن في أحدهما ملاكا لزوميا وفي الآخر ملاكا ترخيصيا وهما متساويان في الأهمية، فحيث إنهما متساويان في الأهمية إذن فملاك الترخيص في الجامع لا محالة، وليس ملاك التخيير في الحرام الواقعي ولا في الحلال الواقعي، وإنما ملاك التخيير شنو في أحدهما. بعبارة أخرى، بما أن الملاك اللزومي مهم فمقتضى أهميته أن لا يرخص في كليهما، لأنه لو رخص في كليهما لضيع الملاك اللزومي، ومقتضى كون الملاك الترخيصي مهما أن لا يمنع من كليهما، لأنه لو منع من كليهما لفوت الملاك الترخيصي، فمقتضى التساوي بين الملاكين حفظ كليهما، ومقتضى حفظ كليهما أن يقول لا يحرم عليك كلاهما ولا يجوز لك كلاهما، إذن فملاك التخيير في أحدهما المعبر عنه بالجامع. فلا يتصور في الأحكام الظاهرية أن يكون الملاك في الأحد المشروط، وإنما المتصور في التخيير الظاهري أن يكون الملاك لا محالة في أحدهما لا في كل منهما مشروطا بترك الآخر. ويأتي البحث في المقدمة الثانية. الحمد لله رب العالمين.